الرجوع إلى الماضي، قصة فيلم، ترجمها وعدها للإذاعة دكتور رفيق الصبان، يخرجها للإذاعة حسني غني. قصة فيلم. جون استنى، انت بتجري كده ليه؟ مش عايز اشوف حد. في حد في الدنيا ما يفرحش بانتصاره ونظرات الاعجاب بفنه؟ انا زهقت خلاص من الاعجاب والتملق والكلام الفارغ اللي لا يودي ولا يجيب. دي الناس بتحبك، الجرايد مش بطلة كلام عنك. ايوه، وبعد ما ينتهي كل ده ابقى لوحدي مع نفسي وبس. اكيد هتبقى انت الكسبان، مفيش ممثل في هوليود كلها عمل الشهرة والمجد اللي انت عملته، مفيش ممثل حبيته الناس وحطته في قلوبها زيك. كل ده جايز يا ويليام، بس انا حياتي كانسان فاشله. انت هتنسى فشلي في الجواز الاولاني والتاني والتالت اللي فشل قبل ما يتم؟ وانت ذنبك ايه يا جون؟ الذنب ذنب الستات اللي اتجوزتهم، هم للاسف اتجوزوك لشهرتك. ايوه، قصدك تقول ان مفيش واحده اتجوزتني لشخص انا ده، غير اللي ان الكل بيحسدك على حياتك اللي انت عايشها. حياتي؟ طب ما يجوا يشوفوا حياتي. المهم دلوقتي انت رايح فين؟ هروح فين يعني؟ البيت زي العاده، اخد حمام سخن وانام وحاول انسى الدنيا وما فيها. انت هتجنني؟ وحفله الكوكتيل المعموله مخصوص علشانك، ده المنتج عازم نص البلد. انت مخرج الفيلم وانت المفروض تقابل الناس دي كلها. يا حبيبي الناس مش فاكره انا اسمي ايه، الناس لما بيروحوا السينما بيروحوا يشوفوا افلام جون الممثل المحبوب، مش ويليام باول المخرج المجهول. صدقني يا ويليام انا مش قادر، مش قادر ولا طايق اشوف حد ابدا. حقيقه انا كل اللي انا محتاجه دلوقتي شويه راحه، ساعة راحة مش أكتر ولا أقل. طيب أنا هبقى أتصل بيك بالتليفون. أرجوك ما تحاولش، حتى لو الدنيا اتقلبت ما تحاولش، عشان خاطري أوي. إيه ده؟ أي ما تحاسب يا راجل، أنت كنت هتوقعني. متأسف. إيه اللي متأسف دي؟ مين؟ مش معقول. إيفا. أنت تعرفني؟ إيفا هيرست، نجمة السينما القديمة العظيمة. جون! انت فين يا إيفا؟ وفين أيامك الحلوة؟ طول عمرك كلامك زي السكر، انت زي ما انت، ما تغيرتش أبدا. ما تغيرش ليه بقى يا إيفا؟ أنا دلوقتي عجزت خلاص وقربت على 45. وطي صوتك، أحسن حد من المعجبات يسمعك. أيوة، أنا ما بخبيش عمري ومع ذلك مش خالص منهم. انت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنا ساكن في العمارة دي في الدور الرابع. تعزمني على فنجان قهوة؟ ولا عندك معاد؟ معقولة؟ ده أنا ما صدقت شفتك ولقيتك. اتفضلي يلا يا أستاذة. ايه ده انت ماشي شقتك مبهدلك ده ليه؟ امال مراتك فين؟ مراتي مين بقى؟ مارجريت. انت سبتها ولا ايه؟ اوه، واتجوزت بعدها واحدة تانية وسبتها هي كمان، وده أكبر دليل على إننا ما تقابلناش بقالنا يجي 20 سنة. 20 سنة عمر بحاله. فاكر يا جون أول مرة شفتك في السد مترو؟ كنت لسه شاب صغير مليان أحلام، وأنا كنت ابتديت أحس إن السينما دي ما اتخلقت ليش. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا إيفا، لأن بعد ذلك عن السينما ترك فراغ كبير جدا محدش عارف يملاه لغاية دلوقتي. طول عمرك بكاش يا أستاذ. أنا عمري ما نفعت في السينما أبدا، وطلعت منها بكرامتي قبل ما تطردني. معقول ده؟ أنا بنت المسرح واتخلقت للمسرح. طيب وبتشتغلي فين دلوقتي؟ في مدينة صغيرة في نيوجيرسي، سكانها ما يزيدوش عن 40,000. بلد حلوة، كل بيوتها بيضة، وكل ناسها طيبين وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض. ها، وبعدين؟ شكلت فرقة مسرحية صغيرة وبتقدم 5 روايات 6 روايات في السنة، ومبسوطين قوي. ونسيت النقاد والأضواء والصحفيين والجمهور. عندنا جريدة واحدة وما فيهاش نقد مسرحي، والحمد لله. نجاح المسرحية أو فشلها بنعرفه من الجمهور. طيب وأخبارنا؟ أخبار السينما بتوصلنا طبعا. أنا شخصيا ما بقراش أي أخبار تفكرني باللي فات، لكن الأولاد بيقروا كل حاجة وبيتابعوا أخبار السينما والمسرح. عشان كده بقى معرفتيش إن اتجوزت وفشلت مرتين. ضروري الولاد الممثلين عرفوا. قولي أنت لسه مشهور؟ بيقولوا كده. وأفلامك كويسة ولا أي كلام؟ عايز الحق؟ طبعا الحق. أي كلام. هو برضو ده رأيي في السينما، عمرها ما عملت حاجة عليها القيمة. شيء غريب، الناس لسه بتحبني وما زهقتش مني رغم أني بمثل بقالي 25 سنة. أنا أقول لك ليه؟ لأن شخصيتك فيها سحر خاص. أظن أنا قلت لك الكلام ده من يوم ما قابلتك أول مرة. أيوة يا إيفا، بس السحر ده ابتدى يقل مع كبر السن. لكن الجمهور بيعيش على ذكريات، وانت بالنسبة لبنات كتير. جون هورن الممثل المشهور، دون جوان السينما، وفتى أحلام أي واحدة في الدنيا حتى لو عجزت. إيفا أنا زهقت، حقيقي زهقت. زهقت من إيه؟ من نفسي ومن حياتي، من أفلامي، حتى من شهرتي. يا سلام، يا ريت الأولاد عندي يسمعوا الكلام ده، دول كلهم بيحلموا يبقوا نجوم مشهورة عشان يحققوا السعادة اللي في نفسهم. سعادتي يا إيفا دي سعادة الوهم. إلا قولي لي، إيه اللي جابك هوليود؟ مش بتقولي عايشة بعيد ومستريحة؟ أيوة، بس جيت أشتري شوية حاجات عشان ديكور المسرحية الجديدة. أنا أصلي أعرف تجار إكسسوار من زمان وبيعملوا لي خصم كويس. عشان كده بقى. ده أنا على فكرة لسه واصلة النهاردة الصبح، وحرجع في قطر بالليل إن شاء الله. بس عاوز الحق. أنا مبسوطة قوي إني قابلتك. ده أنت رجعت لي ذكريات كتيرة. قولي لي يا إيفا، ما بتحنيش أبدا للأيام اللي فاتت، أيام مجدك، أيام سعادتك؟ شوف، أيام سعادتي اللي بتقول عليها دي أنا بعيشها دلوقتي من زمان. ياه، الساعة قربت على 8، أنا لازم ألحق قطر يوركشاير. أنت ساكنة في يوركشاير؟ أيوة، بس ما تدورش عليها كتير لأنك مش هتلاقيها. هي كلمة يا ويليام، أنا مش هقبل الفيلم الجديد ده، يعني مش هقبله، وده آخر كلام عندي. أنت اتجننت 100%، ده عقد ما حصلش، رقم ما بيحلمش بيه أي ممثل، وفوق منه 15% من صافي الأرباح. أنت عايز إيه أكتر من كده؟ أنا عايز أستريح يا ويليام. بقولك أنا تعبت، تعبت، افهموها بقى. تعبت؟ حد يتعب من شغله؟ تعبت من نفسي، من النفاق والزيف اللي حواليا كله. ارحموني يا ناس. يا جون، انت راجل عاقل وذكي، وفي حاجة مهمة اذا ما كنتش عارفها يبقى لازم نقولها. مهنة التمثيل اساسها قائم على مبدأ الخداع. انت بتخدع الجمهور بشخصيتك اللي بتلعبها، وكل ما اقنعته بالكذب بتاعك كل ما كنت ممثل ممتاز. هي دي قاعدة اللعبة وانت قبلتها. ايوة، بس من حقي اوقفها. توقفها؟ تعتزل يعني؟ لا يا ويليام، استريح، انا مش من حقي اخد اجازة. طبعا من حقك، امضي العقد وروح اوروبا جمعتين ثلاثة، تريح اعصابك وتتفسح وترجع لنا زي البومب. مش همضي العقد، وهسافر لحتة محدش يعرفني فيها، حتة رجع فيها الشاب الصغير اللي كان في يوم من الايام بيحلم بدنيا واسعة، يحطها في كفة وبنت حلوة يحبها وتحبه في الكفة التانية. انت رجعت مراهق ولا ايه؟ يا ريت ارجع مراهق يا ويليام، يا ريت، يا ريت اقدر ارجع الزمن، ارجع احلامي وامالي وثقتي بالدنيا. انت فعلا ضروري تستريح لان اعصابك تعبانة فعلا. قولي سيدي، ناوي تروح فين؟ ولا برضو هتاخد اول قطر صدفك وتنزل في اول محطة تعجبك؟ صدقني لغاية امبارح ما كنتش عارف، لكن النهاردة عرفت هروح فين. هتروح فين؟ بلد اسمها يوركشاير. عمرك ما سمعت عنها؟ ان شاء الله تكون عجبتك الأوضة. رائعة، المنظر من البلكونة يجنن. انا عمري ما شفت الخضرة بالشكل ده. انتوا ساكنين في جنة مش في بلد. بلدنا صغيرة وأهلها بيحبوا المحافظة على الطابع الريفي. أنت حضرتك من فين؟ أنا من لوس أنجلوس، هوليود. أوه، بتاعة السينما. أيوه، إيه ما سمعتش عنها ولا؟ أيوه طبعا طبعا طبعا، بس أنا ما بخرجش كتير وما بروحش السينما. قلتلي اسم حضرتك إيه؟ جون هورن. جون هورن، أي خدمة جنابك؟ لا متشكر أوي. ياه، أول مرة من 20 سنة قابل حد ما يعرفش اسمي. الظاهر إني هرتاح هنا قوي. فرانك! فرانك! دقيقة واحدة يا أولجا، بحفظ دوري. تعال بس يا أوام، عندي ليك خبر هايل مش هتصدقه. في إيه بس يا أولجا؟ تعرف مين هنا؟ هنا في المسرح عندنا؟ لا، في بلدنا. يعني هيطلع مين؟ جون هيرن، ونازل في أوتيل الفردوس. جون هيرن ممثل؟ أيوة بنفسه. مين قالك؟ صاحب الفندق، أصله متجوز بنت عمتي وكان بيزورنا امبارح، وقال لي جالنا من 3 أيام ضيف غريب جدا للفندق، بيخرج كل يوم يتمشى لوحده ويقعد بالساعات في البلكونة يبص للشمس وللمناظر اللي قدامه، ولا في حد بيزوره ولا بيزور حد. سألته يعني الضيف ده بيشتغل ايه؟ قال لي ممثل. وبعدين؟ ولا قبلين سألته اسمه ايه؟ قام قال لي حاجة كده زي جون هير. طبعا انا بقى مرضتش اصدق وداني، قلت حتما الراجل غلطان، ومدتش للموضوع اي اهمية. بس النهاردة بقى وانا جاي الشغل قلت افوت في سكتي على الفندق وابصلي بصة. اول ما وصلت هناك لقيت نفسي وجها لوجه قدام جون هير. جون هير اعظم ممثل في امريكا، الحلم الحي لقيته قدام عيني. تصور تصور يا فرانك ان انا قرصت نفسي عشان اتاكد ان انا مش بحلم. وبعد ما قرصت نفسك لقيت نفسك شايفه جون هيرن. ايوه. انت نمت كويس امبارح يا اولجا؟ ما تبقاش سخيف بقى، ان ما كنتش مصدق تعالى نخطف رجلينا لحد هناك وهتشوف بعينيك اذا كنت انا بقى كنت بحلم ولا شفته بجد. والبروفه هنلحقها، يلا بينا بس، يلا تعالى. هو ده اللي قاعد لوحده على ترابيزة اللي قصاد الشباك. ايه رأيك بقى؟ ما فيهاش مناقشة، ده جون هيرن بشحم ولحمه. طب ما تيجي نكلمه. لا يا فرانك انا خايفة. خايفة من ايه؟ ابدا، اصل اكيد واحد زيه جاي بلدنا علشان يبعد عن الدنيا وما فيها. اقلها هنسلم عليه ونقول له اهلا بيك في يوركشاير. لا يا سيدي، عايز تروح روح انت لوحدك، انا ما اقدرش. طب استنيني. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح النور. حقيقي انا مش مصدق عينيا، مش حضرتك برضو جون هيرن؟ بالظبط، ده شرف كبير للبلد كلها يا فندم. طيب اولا احب اعرف حضرتك تبقى مين. انا فرانك نوري، ممثل في فرقه ايفا هيرس المسرحيه. ايفا دي تبقى حبيبتي، واللي واقفه هناك دي ومش قادره تتحرك ومش مصدقه نفسها تبقى اولجا لانشتر، زميلتي في الفرقه وفي نفس الوقت خطيبتي. وايفا زيها يا حطير من الفرح لما تعرف ان حضرتك هنا. ياما كلمتنا عنك وعن تجاربكم الفنيه الرائعه، احنا لازم نديها خبر فورا. لا لا لا ارجوك، انا اللي هديها خبر واروح ازورها، بس كمان شويه. طب ممكن يا فندم انده على زميلتي اللي هناك تسلم عليك؟ اصلها مكسوفه قوي ومش راضيه تزعجك. طب وليه؟ اتفضل انده لها. اولجا، اولجا تعالي. اهلا يا فندم. أنا أولجا لانشستر، زميلك قال. إحنا متأسفين قوي على الدربكة اللي عملناها لك. أهلا وسهلا بيكم، ده كويس قوي إن أنتم جيتوا. أصل في الحقيقة أنا ابتديت أزهق لوحدي. الإنسان في الأول بيدور على الوحدة وبيحاول يهرب من الناس، ولما ينجح في تحقيق هدفه بيزهق قوي ويدور تاني على الناس. ده أنا بيتهيألي إن حضرتك عمرك ما هتعرف ايه هو الزهق. تفتكري؟ انا متأسفة، احنا نستأذن بقى. حضرتك مصر اننا ما نديش خبر لمدام ايفا؟ اه ضروري ارجوك، انا عاوز ازورها بنفسي واعمل لها مفاجأة. انتوا بتتدربوا فين؟ في المسرح الصغير في تاني شارع على اليمين، يعني 5 دقايق بس مشي من هنا. اصل ما فيش غيره. هي احسن حاجة في البلد دي ان كل حاجة فيها مميزة. عن اذن حضرتك. مع السلامة. مع السلامة يا أولجا. مع السلامة يا فرانك. تصدق أنا كنت حاسة إني هموت، ما كنتش قادرة أكمل، كان بيتهيألي إني هقع قدامه. قصدك تقولي بين إيديه؟ يا سلام، هو يعني كان ناقصني تفضل المعجبات حواليه بالآلاف؟ حاجة غريبة والله، راجل موهوب قرب على 50 ويبقى دون جوان. اهي دي بقى اللي اشك فيها، واضح جدا انها راحت عليه. يس سلام، انت بتقول كده بس من غيرتك. انا غير منه يا أولجا. على العموم شكسبير بيقول الشروق عمره ما يغير من الغروب. لكن اقول لك الحق، جون هيرن ده حاجه تانية خالص. مش كده؟ شفت تعبير عينيه؟ شفت ثقته بنفسه وذاكرته، ذاكرته الهايله. ده افتكر اسمي. طبعا يا ستي، ده كان بياكلك بعنيه. يا سلام، طب ما هو افتكر اسمك انت كمان. ايوه، بس النظرات كلها كانت ليكي انت. من فضلك ممكن تدي مدام ايفا خبر ان في ضيف عايز يقابلها؟ نقول لها مين يا فندم؟ قول لها ضيف وبس. حاضر يا فندم. طبعا جون هيرن. لا مش مفاجأة ابدا، الاولاد حكولي. انت كنت فاكر انهم هيكتموا عليا سر زي ده؟ اول ما جم من عندك على طول قالولي، وساعتها كنت رايحة لك، لكن ما حبيتش بقى احرجهم عشان وعدوك يكتموا السر. ده طلع وعد ممثلين بقى. زيارتك للبلد دي حاجة مش قليلة يا جون. بالحق، ايه اللي جابك هنا؟ انت يا ايفا. عايزني اصدق بقى انك جاي السكة دي كلها عشان تشوفني؟ انت مش هتبطل بقى حركاتك دي؟ لا ابدا، حقيقة يا ايفا كلامك فتح جروح كبيرة قوي كانت جوايا. قول بقالي زمان ما سمعتش راجل بيقول لي كلام حلو كده. وحشني كلامكم مزوق يا كدابين. هتفضلي طول عمرك رائعة حتى لو بقى عمرك 100 سنة. لا بعد الشر، اذا كنت دلوقتي مش طايقة نفسي عايز اعيش كمان 40 سنة. الحقيقة انت انسانة رائعة. قلتلك يا جون ان الحاجة الوحيدة اللي قدرت انجح فيها في حياتي هي القناعة. في الوقت المناسب قدرت أبعد عن الأضواء، وقدرت أوجه فني واهتمامي وتجاربي للشبان دول اللي بيشتغلوا معي. قد إيه نفسي تتعرف عليهم وتشجعهم. فعلا ولاد ممتازين. أنا لاحظت كده، ولو كانوا كلهم العينة اللي جات لي دي يبقوا فعلا مدهشين حقيقي. فرانك وأولجا من أحسنهم. أولجا بالذات حساسة، وأنا شاعرة إن ممكن يكون لها شأن كبير، بس لو خرجت من المحيط الضيق اللي عايشه فيه. ده بالظبط كان انطباعي عنها اول ما شفتها. بس انا خايفه عليها، مش عايزاها تتمرمط. بحاول احد من طموحها. عظيم. عايزاها تحتفظ بنقائها وطهارتها الفنيه. ده على كده احنا بقى الملوثين يعني؟ بس انت عارف البير واطا. ما ردتش عليا يا جون، ايه اللي جابك هنا؟ التعب والزهق والتلوث اللي كنت بتقولي عليه من شوية، عاوز النقاء تاني يا إيفا. دي نزوة، مجرد نزوة وحتروح في حال سبيلها. اللي زيك خلاص قدره اتعد ومصيره مرسوم وما يقدرش يهرب منه. ايه بس اشمعنى انت قدرتي؟ اولا انا ما وصلتش لشهرتك، وبعدين انا بتاعت مسرح بالسينما، اللي يعرفوني يا دوب معدودين على الصوابع. اما انت بسم الله ما شاء الله. طب ازاي بقى صاحب الفندق نفسه ما عرفنيش؟ لانه راجل عبيط وفي حاله، البلد كلها عارفه انك هنا، وبيروحوا عشان يشوفوك من بعيد لبعيد، وعشان اهل البلد ناس طيبين مش عاوزين يزعجوك. انا فعلا لاحظت كده واستغربت قوي. استغربت ولا استعبطت؟ وشعبيتك. بقولك ايه، احنا فاهمين بعض كويس قوي، بطل حركات. انا هروح منك فين بس يا ايفا انتي؟ على فكرة العيال هيتجننوا عليك ونفسهم تشوفهم وتقول رأيك فيهم. ايوه انا رأيي هيكون ايه جنب رأيك يا استاذة عظيمة؟ احنا قلنا ايه، بطل حركات بقى وقوم معاه عشان تشوفهم. تلاقيهم دلوقتي بعد ما عرفوا انك هنا ربنا يعلم بيهم. طب يلا يا ست. يا جماعة اسمعوني من فضلكم. طبعا انتوا عارفين مين موجود معايا هنا، ومفيش داعي اقدمه لكم. احنا بنرحب بالضيف وعاوزين نوريه امكانياتنا. تعالي يا أولجا، تعالي يا فرانسيس، وانت كمان يا فرانك، وانت يا ماري. عايزاكم تمثلوا قدامه المشهد اللي مثلناه امبارح من أزهار الربيع. أهلا يا أولجا، إزيك؟ كويسة، إزاي حضرتك؟ اتفضلي يا أولجا، ابتدي. ايوه بحبك. حاولت كتير امنع نفسي اقول الكلمه دي لكن ما قدرتش. كنت دايما بحلم بيك، بحلم بصوتك، برعشه ايديك، بطريقتك اللي بتتكلم بيها وبتشخط بيها. ولما صوتك بيرق وبيبقى حنين كنت دايما بتمنى اشوفك، واتمنى اشوفك وانت زعلان، واتمنى اشوفك وانت راضي، علشان اقدر اشوف لون عينيك، اشوفهم بيتغيروا ازاي. انا عارفه اني مش من حقي احبك، عارفه انك بعيد عني في دنيتك، واني مجرد عابره سبيل، مجرد طيف وحيمر وحيغيب من حياتك. لكن برضو مش قادره امنع نفسي من اني اقولها لك، اقول لك بحبك. ايوه بحبك، أنا بحبك. ها، إيه رأيك؟ الأولاد هايلين، واضح إنك بذلت مجهود كبير قوي معاهم. مين اللي نفت نظرك منهم؟ أولجا. أولجا فيها كتير منك ومن مدرستك في الأداء والإنفعال. أولجا دي تلمستي اللي بحبها أكتر من أي حد. واضح جدا من طريقة تدريبك لها. دي بنت بسيطة جدا، أبوها نجار موبيليات وماها ماتت من زمان، وهي بتاخد بالها من إخواتها وأبوها، وغاوية تمثيل من طفولتها، والكل بيشجعها، عايزينها تبقى نجمة. مخطوبة لزميلها فرانك اللي بيعبدها وبيغير عليها من خياله. طيب وفرانك ده يبقى ايه؟ ابن صاحب مصنع صغير في الضواحي، راجل مبسوط، وفرانك ابنه الوحيد. طبعا لو اتجوزها هيرتاحوا هما الاتنين. اولا عشان فرانك مش هيعارض ان أولجا تمثل، ثانيا عشان هيخلص مشاكل اسرتها المادية كلها. على العموم انا مبسوطة انها قدرت تشد اهتمامك. قولي بقى، كلمني عن نفسك شوية. انا الحقيقة مستريح قوي، حاسس اني بتولد من جديد. انا مستنية نتيجة الولادة دي، اما نشوف هتطلع لنا ايه. ادخل. أولجا. انا اسفة، اسفة قوي ان انا جيت في الوقت المتأخر ده، بس بصراحة انا ما قدرتش استنى لحد بكرة الصبح. انا عايز اعرف رايك في المشهد اللي انا مثلته قدامك. ايوه بس استريحي، انت بتنهاجي كده. اتفضلي استريحي. مش قادره. انت مش عارف انت بتمثل ايه بالنسبه لي. انا طول عمري بحلم اشوفك، ده طول عمرك النجم البعيد، الحلم المستحيل، والنهارده وقفت ومثلت قدامك. ده مش بس حلم اتحقق، لا، ده انا تجاوزت احلامي كلها. مالك؟ اجيب لك كوبايه ميه؟ لا لا لا لا لا لا، خلاص، دوخه بسيطه وراحت. حقيقي مجنونه، ارجوك تعذرني. يا ترى هتقول عني ايه؟ بس انت فنان واكيد هتقدر. أولجا، هي كلمة واحدة، أنت كنت رائعة. أنا أقدر أميز من النظرة الأولى الفنانة الصح من الفنان المزيف، ومن أول نظرة عرفت أني قدام فنانة مش عادية، فنانة ممكن توصل لبعيد. أو كفاية، أرجوك ما تكملش، أنا مش هستعمل. أنا مستعدة أروح آخر الدنيا بس أكون جنبك، أتعلم منك. اللي هتعمليه مش هتتعلميه من حد، هتاخديه من احاسيسك، من مشاعرك. الفنان يا أولجا طاقة داخلية ومجموعة تجارب. احنا هنا فرقة متواضعة بسيطة، احلامنا وطموحنا على قدنا، ومثلنا في كل ده مديرتنا ايفا هيرست، صديقة عمري. بس ميسيز ايفا عاشت وخاب املها في الدنيا اللي بره، عشان كده بقت مقفولة على نفسها، عايزانا نبقى زيها بعاد عن الدنيا وشرورها. معها حق، بس في الحالة دي هنبقى برضو بعاد عن مباهج الدنيا وسعادتها، عن الشهرة وعن المجد العريض، عن حب الجماهير والمنافسة. كل حاجة لها تمنها يا ولجة. أنا مستعدة أدفع التمن، بس أعيش أعيش. نظرتك دي دلوقتي بتفكرني بنظرتي لما كنت ببص لنفسي في المراية أيام كان عندي 20 سنة. انت حققت طموحك، بقيت اشهر نجم في امريكا كلها، الناس بتهتف باسمك في كل حتة، حتى هنا في حتتنا دي المقطوعة عن العالم الناس كلها بتعرفك. وتفتكري ان هي دي سعادة؟ جزء منها. والجزء التاني؟ الحب، انك تلاقي انسان يحبك وتحبه. افتكر ان ربنا حرمني من الجزء ده واكتفى بانه يديني الجزء اللي قبله. عمرك ما عرفت الحب. حبيت، وحصل كمان اني اتحبيت، لكن مش في نفس الوقت. نفسي موت تكلمني عن تجاربك في الحب، عايزة أسمعها منك مش أقراها في الجرايد. وانتي؟ يعني أنا تقريبا مخطوبة لزميلي فرانك. إيفا قالت لي. انت سألتها عني؟ مش قلتلك انت شديت اهتمامي من أول نظرة. ايه يا أولجا مالك؟ سرحانة في ايه؟ أنا أبدا بفكر. انت من يوم ما جسي زفت ده البلد وانت تقلب حالك. ارجوك، اسمه جون هيرن مش زفت يا فرانك، من فضلك تحترم الناس لو كنت عايزهم يحترموك. انت بتقولي ايه يا أولجا؟ بقول اللي انت سمعته بالظبط، انت فنان ومش من حقك انك تشتم الفنانين زمايلك. اولا انا ممثل مسرح، وسي جون هيرن بتاعك ده ممثل سينما، يعني احنا مش زملاء انما اعداء. ياه، ما كنتش عارفة ان دمك خفيف قوي للدرجات. ومش بس عشان كده احنا اعداء، في كمان سبب تاني وانت عارفاه. انا مش عارفة حاجة. ليه؟ انت من جمعتين مالكيش حديث ولا شغل ولا اهتمام الا جون هيرن ده. انا عايز اعرف ايه اللي مخليه قاعد هنا الفترة دي كلها. معرفش يا ويام، حقيقي معرفش، معرفش ايه هو سبب قعدي هنا. يا راجل يا راجل، تسيب عقودك والتزاماتك والمعجبين، تسيب مجدك وتقعد في بلد منسية ما اقدرش الاقي اسمها على الخريطة؟ ده انا فضلت محتاس يومين لغاية ما اعترت عليها. ويليام انا سعيد هنا، اول مرة في حياتي بحس بطعم السعادة. حقيقة انا سبت ده كله ومستعد اسيبه كمان، لاني لقيت هنا بداله الحاجة اللي كانت ناقصاني عمري كله. ولقيت ايه يا سيدي؟ الحب، الحب اللي عشت محروم منه، الحب الحقيقي، الحب من غير غرض، مش الحب المزيف الوهمي اللي غرقت فيه عمري كله. لا، انت بتقول ايه؟ ايوه ويليام، اول مرة بحب بكل جوارحي، بحب زي شاب مراهق، بحب وعايز افنى في حبي ده. جون هيرن بيحب. ايوه يا ويليام، الحاجه اللي كنت فاكرها مستحيله بقت حقيقه قدامي. انا عمري ما حسيت بطعم الحياه وحلاوتها زي دلوقتي، عمري ما حسيت بالنشوه والامل والقوه زي دلوقتي. وتطلع مين البنت اللي عملت فيك كده؟ ممثله نشأة تعتبرني مثلها الاعلى، وانا اللي شايف فيها هي مثلي الاعلى. ناشئة يعني صغيرة، عندها كم سنة؟ 20 سنة. يا بختك، يعني فرق بسيط بين عمرك وعمرها. الحب ما يعترفش بفرق العمر. ده في اول سنة وبس، وبعدين حيعترف غصب عنه. معلش يا وليام، انا راضي بسنة واحدة سعادة. هتدفع تمنها غالي قوي بعد كده يا جون. انا عارف كويس قوي إن السعادة تمنع غالي بس على حسب حالات كتير. ما يمنيش. وهي فكرت فيها؟ هي قدامها شبابها، المستقبل كله ملكها، إنما أنا ما فيش قدامي إلا الفراغ والوحدة. أنت متأكد إنها بتحبك أنت ولا بتحب جون هورن؟ أنا جون هورن؟ لا، أنت حاجة وجون هورن حاجة تانية. أنت راجل عدى 45 سنة، معقد، خايف، مش واثق قوي بنفسه، التجارب حطمته، وجون هورن ممثل مشهور عالمي زي النجم في السماء، معبود نساء، واثق من نفسه ومن شهرته. يا ترى البنت بتاعتك بتحب مين فيكم؟ انت متأكدة من مشاعرك يا أولجا؟ انا عمري ما غلطت في تفسير عواطفي يا ميسيس ايفا. بس انت كنت بتحبي فرانك واعترفتي لي. كنت غلطانة. واديك بتغلطي اهو. لا، المرة دي حبي حطم كل حاجة تاني. انا ما بشوفش في الدنيا الا جون هورن. بتشوفي حلم كان بعيد ودلوقتي بيتجسد قدامك، مش كده؟ ايوه، انا بمسك الحلم ده بايديا. انا سعيدة، سعيدة فوق الوصف يا ميسيس ايفا. انت بتعيشي دور يا أولجا، خدي بالك. بعيش دور؟ مش فاهمة. هتفهمي معنى كلامي ده بس بعدين. انا ما فيش في ايدي غير نصيحة واحدة بقدمها لك وارجوك تعملي بيها. وهي ايه النصيحة دي؟ ما تصرحيش فرانك بأي حاجة، وسيبي الامور عايمة بين الشك وبين اليقين لغاية ما توضح الصورة. أنا كنت ناوي أروح له دلوقتي وأفسخ الخطوبة. ما تتسرعيش يا أولجا، أرجوكي عشان خاطري. يا بنتي سيبي الأمور تمشي على راحتها، وديني ودي نفسك ودي فرانك مهلة تانية. أهلا إيفا، خطوة عزيزة. هتسافروا إمتى؟ كمان جمعة. وهتسيبها إمتى؟ إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ بقول عشان عارفاه. المرة دي انت غلطانة جايز، لكن مش غلطانة لما بقولك ان جون هيرن في يوركشاير مش هيكون جون هيرن اللي في هالوود. جرالكم ايه كلكم؟ اللي يسمعكم يفتكرني الراجل ذو الالف وجه. انت كده فعلا يا جون، انت ادوارك اللي لعبتها كلها، انت العاشق والممثل والانسان، ما عدتش انت ذاتك الحقيقية، خلاص ضاعت منك. جايز ده كان زمان، لكن أول ما قابلت أولجا لقيت نفسي اللي ضاعت مني. للدرجة دي أولجا أثرت عليك؟ أنا عمري اللي فات مالوش أي قيمة، أنا اكتشفت حياتي الجديدة دلوقتي. هتتجوزها؟ طبعا. وهتخلي الناس كلها تضحك عليك؟ أنا ما يهمنيش الناس. ما تنساش إنك عايش على حبهم، وكيانك كله مصنوع من أحلامهم. مش أنا أول واحد هيتجوز واحدة أصغر منه ب25 سنة على الأقل. عارف، وما فيش داعي إنك تفكريني يا إيفا. بفكرك عشان أنت إنسان عزيز علي قوي، وهي زي بنتي، دي أحسن تلميذة عندي، ومش هينين علي أنتوا الاثنين. مش هين عليك نكون سعادة؟ مش أنتوا اللي تفرحوا بسعادة وهمية؟ كل ده وسعادة وهمية، أمال السعادة الحقيقية هيكون شكلها إيه؟ أنت عايش في وهم وبتدور على مينة ترسي فيها سفينتك التايهة، وهي عايشة في وهم أكبر بنته بأحلامها ورغبتها المكبوتة ووحدتها. عشان كده فاكرين إنكوا لقيتوا الكنز، لكن صدقني يا جون ده حل مؤقت. مؤقت يعني إيه؟ سنة؟ اتنين؟ أنا شخصيا موافق، أنا كفاية عليا كده قوي. وهي شايف؟ أنت ليه يا جون بتفكر في نفسك بس وما بتفكرش فيها؟ هتعمل ايه لما تفوق لنفسها وتلاقي انها هدمت كل اللي بنته في حياتها؟ هتبتدي من جديد ازاي بعد ما تكون فقدت شجاعتها وامالها وحلمها؟ انت ليه متصوره النهايه الميلودراميه دي؟ الدنيا مش زي المسرح يا ايفا، الدنيا ممكن تدي نهايه سعيده لحكايه حب. جايز. على كل حال انا مش طالبه منك الا باسم صداقتنا القديمه انك تفكر في أولجا شويه زي ما بتفكر في نفسك. نفسي تيجي بيتنا وتتعرف على بابا واخواتي. صحيح احنا حياتنا بسيطة قوي، بس صدقني انا مش مكسوفة منها. عارف ليه؟ لانك لما هتشوفها وهتعرفها هتحبني اكتر. نفسي موت تشوف اوضتي، تشوف صورك المتعلقة على الحيطان، تشوف الالبوم اللي جمعت فيه كل صورك وكل المقالات اللي كتبت عنك. صدقني يا جو، انا حافظه كل مراحل حياتك وعارفه كويس قوي الصح من الغلط فيها. يا ريت اقدر اعرفك زي ما انت عارفاني. انا حياتي بسيطه قوي، حياه بنت القريه مغموره، نصها احلام ونصها انتظار. حقيقي انا ما حسيتش ان انا عايشه الا لما جه جنهار البلد. تعرفي يا ولجا، ليا واحد صاحبي كنت كلمته عنك وكان رايه انك مش بتحبيني. انا انت بتحبي جون هار. مالك سكتي ليه؟ عرفش اللي بتقوله ده خطير قوي. يعني ايه؟ كلامه صحيح؟ يعني مش بالظبط، اصل حقيقي انا مش قادره افرق بين الممثل وبين الانسان. انا بحبك كده على بعضك. زي ما كنت بتحب فرانك؟ لا لا لا، فرانك حاجة تانية خالص. فرانك ممكن أهزر معاه، ممكن ألعب معاه استغماية، أحلم معاه بالمستقبل اللي معرفش عنه حاجة، بس معاك أنت حاجة تانية خالص. إيه رأيك بقى؟ أنا نفسي ألعب معاك استغماية. وإذا تيجي برضو؟ ليه لأ؟ ليه ما نقدرش نتكلم عن المستقبل؟ لأن مستقبلك عملت وحققت كل اللي نفسك فيه. المفروض ان احنا نتكلم عن مستقبلي انا. قصدك تقولي ان ما عادش ليا مستقبل؟ لا لا لا، قصدي اقول اني هغرق في مستقبلك انت. يا الساعه بقت 7، انا لازم اروح البروف. ممكن ادربك على دورك؟ بس مش هعرف امثل قدامك، انا لسه بخاف منك. يا ترى الخوف ده هيفضل معايا بعد ما نسافر ونعيش سوا؟ الحقيقة معرفش، ده حيرجع ليك انت. بيتهيألي اني هفضل خايفة العمر كله. الحب معرفش الخوف يا ولجا. انا هخاف من الممثل اللي جواك. بس ولجا، عايزك تعرفي حاجة. ايه؟ ان دي اول مرة في حياتي بحب فيها، بحب حقيقي. مالك ما بترديش ليه؟ عايزة اصدقك ومش قادرة. كل حاجة فيك بتقول انك ما بتكدبش، لكن انت جون هيرن. يعني ايه؟ يعني اكبر ممثل في الدنيا. كل شوية تقولي اللي شافوكي في بروفة جوه يا فن. ايوه عارف، انا هدخل من غير اي صوت. بس انا مصدق حد، انا شفت في عينيا. كفاية كفاية، انا مش عايزة اسمع اكتر من كده. انت ضروري تسمعيني، انا بدافع عن حبي ولازم تديني فرصه اتكلم. اتكلم زي ما انت عايز، بس تاكد ان انا مش سامعه ولا كلمه. كلامك بيقع قبل ما بيوصلني. بقولك خلاص، لازم تفوق اللي بينا. خلاص ده ايه؟ ايوه انت كده قاسيه قوي. المشهد ده لازم تعمليه برقه اكتر من كده، لان المفروض انك بتقتليه، فلازم بحنيه بحنيه عن كده حبيبتي، عشان هو لسه بيحبك. مش عارفه يا مدام، انا قصدي حاسه ان انا مش قادره اركز عليه. لازم اكون زي الجراح، اقطع بسرعه وليه تفكير. ايه رايك يا فرانك؟ الحقيقه انا مش مقتنع بموقفه هو، المفروض انه يكون اقوى من كده. يعني لو كان بيحبها فعلا فلازم يتصرف، مش لازم يتكلم بس. انت هتألف ولا ايه؟ المسرحيه مكتوبه كده ولازم تتمثل زي ما هي مكتوبه. وانا اقطم رقبتها لو عرفت انها بتحب واحد غيري. يا سلام. يلا نص ساعه راحه وبعدين نرجع نشتغل. انا عايز افهم، انت ازاي تقول الكلام ده قدام الناس؟ انت جننت؟ انا قلت ايه؟ يا سلام، ايه اقطم رقبتها دي بقى اللي انت قلتها؟ وايه تحبي غيري دي؟ على فكره انا بسمع كلام كتير عنك، بس انا مش عايز اصدقه. كلام زي ايه بقى؟ ان شاء الله عن العجوز بتاعك، بيقولوا غيري اللي شوشته في حبك. وبيني وبينك معاها جوهان. اولا جوهان مش عجوز، ده راجل في قمة رجولته ونضجه، وانا يا استاذ امنعك ان انت تقول عنه الكلام ده. انا معاكي انه وصل لقمه نضجه، وده معناه انه هتبتدي مرحله النزول، اما احنا لسه في اول السكه، احنا طالعين وهو نازل. انت ما تعرفهوش فما تقدرش تتكلم عنه. طب ايه رايك بقى يا استاذ ان انا معجبه بيه جدا؟ ومين ما يعجبش بيه، وانا كمان معجب بيه، كلنا معجبين بيه، لكن ده ما يمنعش انه خلاص في اخر مراحل. تعرفي انا لو كنت مكانك كنت اعمل ايه؟ ها تعمل ايه؟ استغل اعجابه ده واطلب منه يلعب دور شرف في مسرحيتنا، اهو قاعد هنا في اجازه وممكن يعملها، وبكده نكسب من وراء الوفات ساعدنا في تقويه الفرقه. هيلعب دور ايه بقى ان شاء الله؟ انا مش شايفه اي دور في المسرحيه دي ينفع له. دور ابوكي يا عبيطه، على فكره انت الايام دي حلوه. ايه يا فرانك ده؟ قال لا انت ناسي احنا فين. لا مش ناسي، انت اللي ناسي انك خطيبتي وهتبقي مراتي. جون الله، انت هنا من امتى؟ من شويه. ما حسيناش بيك يعني. الحقيقه كنت بتفرج على البروفا. على فكره ايفا، انا ايه رايك العب معاكم دور في المسرحيه دي؟ معقول؟ انت بتتكلم جد؟ دي هتكون خطه العمر للفرقه دي. دي الناس هتكتشف يوركشاير، هيجونا من كل حته عشان يشوفوه. انا معجب بالفرقه ومجهودك فيها، ودي هتكون هديتي ليكي وللفرقه. ممكن تقبليها؟ يا سلام عليك يا جون، طول عمرك جنتلمان. انا هكلم فرانك فورا. هو تكلمي فرانك ليه؟ ما انت هتلعب دوره، هو بطل الروايه. ومين اللي قال اني عاوز العب دور البطوله؟ انا ما عادش عندي صبر على الحفظ يا ايفا، انا عايز العب دور صغير اظهر بيه على المسرح وخلاص. معقول جون هورن يلعب دور صغير؟ يا ستي احنا بنسميه عندنا في لغه السينما ضيف شرف. ودور ايه اللي عايز تلعبه بقى يا سيدي؟ ابو البطله. انا امنعك، سامع؟ امنعك. انت عايز تدمر نفسك، مستقبلك، اسمك. دون جوان السينما معبود النساء يظهر على المسرح لاول مره في حياته في دور اب؟ انت اتجننت يا راجل. دي مراتي الاولانيه، لو حملت مني كان زماني بقيت جد مش اب. انا معاك ان دي الحقيقه، لكن احنا في هوليوود يا حبيبي، مصنع الاحلام، احنا اللي بنخلق الاسطوره، وانت جايب سلامتك تهدمها. علشان ايه ومين؟ علشان نفسي يا وليد. ولا علشان البنت الجربوعه بتاعتك دي؟ يا اخي ما تتجوزها شهر ولا اتنين وتخلصنا. انا مش عاوز اتجوزها. امال عايز ايه بالظبط؟ عاوز اصحيها، افوقها، اسعدها تشوفني على حياتي قبل ما تهدم حياتها علشاني. تقوم انت اللي تهدم حياتك ومستقبلك؟ وليام مستقبلي انا خلاص اتعمل، انا في نقطه الرجوع دلوقتي يا وليام. انت كان حقك تروح مصح نفساني مش تيجي يوركشاير. ما تحاولش، انا قررت اعمل الدور ده، يعني هعمله. انا مش فاهمه انت بتعمل كده ليه. علشانك. ان كان علشاني يبقى تلعب دور البطوله قصادي كده، بس تخلي الناس تحس بي، تشوفني بالطريقه دي. الناس مش هتشوف غيرك. اصلي اناني جو. انا مش فاهمك، انا مش فاهمه ايه اللي جرالك من كام يوم، واحوالك متغيره قوي، وانا مش قادره احس السبب. صدقيني انا زي ما انا، لكن انت مش عارفه تشوفيني كويس. انا بحبك يا جو، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش. وانت بطلت تحبني؟ انت لسه صغيره تؤمني بالحب، لكن الحب بالنسبه لي حاجه تانية. الحب هو الحب، هيتغير في ايه بس بالنسبه لك او بالنسبه لي؟ بالنسبه للي في سنك الحب دنيتك كلها، بالنسبه للي زيي بيبقى جزء بسيط من حياته. بس انت كنت بتقول كلام غير ده. كنت بضحك على نفسي وبحاول اقنعها، لكن يظهر اني ما قدرتش. جو ارجوك، ارجوك ما تهزرش معايا بالصوره دي. اولجا انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. ها؟ انت ما صرحتيش فرانك بعلاقتنا ليه. انا ما انا كنت ناويه. ايوه كنت بتحسبيها، وفي دي معاكي حق، طلعتي عاقله وبتفكري كويس، لانك في الوقت اللي كنت بتحسبي فيه كنت انا كمان بحسب. لقيت ان علاقتنا دي علاقه مضحكه جدا، ملهاش اي اساس، ولا اي معنى. انت بتقول ايه؟ انا حبي سبب الفراغ اللي لقيت نفسي عايش فيها والجا حب مناسبة مش اكتر. دور جديد حبيت العبه ودلوقتي فوقت منه. كويس قوي انك اكتشفت ان بعمل ايه قبل ما تهدمي حياتك ومستقبلك. مش ممكن مش ممكن. صدقيني يا ولد في السينما كل شيء بيبقى ممكن. ليه عملت كده يا جون؟ الصدفة يا ايفا، الصدفة اللي سمعتني فرانك هو بيسخر مني وهو بيكلم عني. للأسف كانت بتسمعه وما حاولتش مرة تمنعه، ما حاولتش تدافع عني، أو معنى صح دفعت ببرود ومن غير اقتناع. صدقي نايفة كان قدامها فرصة تقول إنها بتحبني لكن ما قدرتش، هربت من مواجهة. عارفة ليه؟ لأنها قعدت تحسبها وأنا اللي كنت مستعد أحارب الدنيا كلها علشانها. تعرف أنا قررت ألعب دور الأب قدامها ليه؟ عشان أسرق الرواية منها ومنه، وعشان أخليهم يعرفوا الراجل العجوز ده يقدر يعمل إيه. بس دي بتحبك يا جون. أنا كنت فاكر زيك كده، لكن اتضح لي زي ما بيتضح لي دايما إن الحب كلمة ملهاش وجود في سجل حياتنا. أنت نفسك يا إيفا سبت السينما لما لقيتي نفسك مش قادرة تاخد الدور الأول. صدقيني أنا بسيب أولجا عشان ما أقدرش ألعب الدور التاني معاها في حياتها. حقيقي حقيقي اتخلق عشان يكون ممثل، ده بلع المسرحية بلع. ويليام. نعم. أنا عايز أسألك سؤال. تفضل. يا ترى أنا اتصرفت صح ولا غلط؟ في إيه؟ في سوء التفاهم اللي حصل بين جون وأولجا. كل اللي حصل ده كان بسببي. بسببك إزاي؟ أنا اللي طلبت من أولجا إنها ما تصارحش فرانك وحبها لجون، وهو ده اللي زعل جون. انت بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه ابدا. جايز انا بالتصرف ده قتلت حبهم، لكن قدرت اخلق فنان وفنانه. ويليام. ها؟ ايه رايك يا ايفا؟ ايه رايك يا ويليام؟ رايي فيه يا استاذ. انا قررت نقل المسرحيه دي للسينما وخلي السيناريو كله مركز على دور الاب. كنت هايل يا جون، رفعتنا كلنا للسماء. ها يعني انفع في دور الاب دلوقتي يا فرانك؟ انت تنفع في كل الادوار يا فندم. عظيم. دلوقتي بقى المسرحيه ابتدت والبروفات خلصت خلاص، ايه مش ناويين تتجوزوا علشان احضر الفرح قبل ما اسافر؟ انت هتسافر معايا دلوقتي وترجع لهم لما يبقوا ينوا. جون انا عايزك في كلمه. بعدين بعدين. انا بحبك ومش ممكن انساك حتى لو انت نسيتني. الناس الوقت لسه بتسقف، اطلعي وحيي الجمهور يا ولد. يلا. الجمهور عايزك انت. اسمعني يا جو، انا بحبك. انا الماضي يا ولد والناس بتسقف لك، انت بيسقفوا للمستقبل. يلا يا اولجا، اولجا اطلعي حيي الجمهور يا ماما. يلا. حاضر حاضر. يلا بينا يا ويليام، مش قادر اشوفها اكتر من كده. انا لو كلمتها تاني هضعف. يلا بينا يا ويليام، الطريق قدامنا لسه طويل. الرجوع إلى الماضي، تحية كاريوكا، سعيد عبد الغني، إيناس بوهر، فراس إبراهيم، محمد الأدنداني، سيد صالح، بالاشتراك مع صبري عبد العزيز. تسجيل ومونتاج محسن عبده. ساعد في الإخراج حسين إبراهيم. الرجوع إلى الماضي دكتور رفيق الصبان، حسني غنيم. قصة فيلم.